السؤال رقم 19، عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هل يشمل الأمم السابقة؟ لأن الذي يظهر أن هذا خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم.